أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، توفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلغنا إلى قوله تبارك وتعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها. وقلنا عند تفسير سورة الرعد على ما أذكر أن هذه الآية ونظائرها في كتاب الله تبارك وتعالى تحتمل معنيين، تحتمل معنيين. المعنى الأول أن السماوات قائمة على غير عمد، على غير عمد. والمعنى الثاني أنها قائمة على عمد، ولكننا لا نرى هذه الأعمدة أو هؤلاء العمد. الآية تحتمل المعنيين. وألقى في الأرض رواسي، وهي الجبال الشامخات أيها الإخوة، تعمل الأرض كالمرساة بالنسبة للسفينة، فهذا وجه تسميتها بالرواسي. وألقى في الأرض رواسي أي جبال، أي جبالا شامخات ثابتات أو ثوابت، أن تميد بكم، أي لألا تميد بكم، أو كراهة أن تميد بكم، لئلا تميد بكم أو كراهة أن تميد بكم. والميد أيها الإخوة هو الاضطراب، الحركة القلقة، من قولهم مادت السفينة تميد ميدا وميدانا، ومادت الأغصان، ومادت الأغصان على الشجرة إذا تمايلت، إذا تمايلت. نعم. وألقى في الأرض رواسي، وهذه الآية فيها إشارة من طرف خفي إلى حركة الأرض، لأن الأرض تتحرك. وعجب من قوم اتخذوها حجة ودينا على ثبوت الأرض وسكونها، وهي بإشارتها الظاهرة تدل على أنها تتحرك، وإلا فمن أين يأتي الميدان؟ من أين يأتي الميدان؟ لأنها تتحرك. لو كانت ثابتة لا تميد، لو كانت ثابتة لا تميد، وهي جرم عظيم، إذ ليست كالغصن، إذ ليست كالغصن، وإنما الأشبه أنها كالسفينة في الماء تتحرك وتتمايد. فألقى تبارك وتعالى الجبال رواسية لئلا تميد أو كراهة أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة. البث هو التفرقة أو التفريق أيها الإخوة، والنشر، بث الشيء وأبثه إذا فرقه ونشره، فرق الله ونشر في الأرض من كل دابة. وأنزلنا من السماء، التفات، التفات من الغيبة أيها الإخوة إلى إيه؟ الكلام. يتحدث عن الله على أنه هو ألقى، هو ألقى، هو فعل، هو خلق. الآن ماذا قال؟ أنزلنا، نحن أنزلنا. إذن التفات، التفات من الغيبة إلى إيه؟ إلى التكلم، إلى التكلم. إذن هذا شأن عظيم أيها الإخوة، يتحسس البشر وجه النعمة فيه أكثر من تحسسهم وجه النعمة في إرساء الأرض بالجبال، لأنهم لا يظنون إيه؟ أنها ستميد لو لم تكن جبال، لا يفهمون هذا المعنى. أما المطر فيتحسسون وجه النعمة فيه، إذ لو قد انقطع عنهم فصلا واحدا لجهدوا جهدا شديدا. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل، أي في الأرض، من كل زوج كريم. كريم أي كثير المنافع، هذا وجه نعته بالكرم، من كل زوج من أزواج النبات. الكلام هنا ليس على الحيوان وإنما عن النبات. لماذا؟ لقوله فأنبتنا، فأنبتنا، فأنبتنا فيها من كل زوج، أي من أزواج النبات وصنوفه. كريم أي كثير المنافع، هذا معنى إيه؟ الكرم هنا، كثير المنافع. وقوله تبارك وتعالى زوج أيضا إشارة لطيفة جدا إلى حقيقة علمية لم تعرف إلا في هذا العهد، إلا في هذا العهد، أو في هذا العصر إيه؟ المتأخر، في العصر الحديث، يعني في العصر الحديث أو الزمن الحديث، وهي أن النبات أيضا شأنه شأن الحيوان، لا بد فيه من زوجين، لا بد فيه من زوجين، أعضاء للتذكير وأعضاء للتأنيث. نعم، قد تجتمع هذه أو هذه الأعضاء في زهرة واحدة، وقد تتفرق في زهرتين في غصن واحد، وقد تتفرق في زهرتين في غصنين، وقد تتفرق في زهرتين في شجرتين. هذا ما يعرفه علماء ودارسو النبات. فقوله زوج إشارة بالغة إلى هذا المعنى الإلهي التكويني الجليل. هذا خلق الله، التعبير بالمصدر هنا عن المفعول يفيد المبالغة. هذا خلق يخلق خلقا، هذا خلق وهذا مصدر، والمراد بالمصدر ماذا؟ المفعول، أي هذا مخلوق الله، هذا مصنوع الله، هذا مصنوع الله ومخلوقه. فعبر عن المفعول بالمصدر للمبالغة، عبر عن المفعول بالمصدر للمبالغة. نعم، كما نقول هذا عدل نريد هذا عادل، هذا كرم نريد هذا كريم، هذا جمال، إلى آخره. نعم، هذه عظمة، عظيم، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، سواء من البشر أو من الحجر أو من شمس أو من قمر، مما ادعي فيه الربوبية والألوهية أو الإلهية. بل الظالمون في ضلال مبين. الإضراب أيها الإخوة عن ماذا؟ عن معنى الحجة. لا حجة لهم، لا حجة لهم، ولكنهم يظلمون أنفسهم وهم في ضلال ظاهر لا يحتاج إلى برهان. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. أن هنا مفسرة كما يقال، أن هنا مفسرة أيها الإخوة. ولقد آتينا لقمان، إذن هو فضل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة، الذي يؤتي العلم والفهم والمعرفة والحكمة والعلم والكرم، هو الله تبارك وتعالى، وهو الذي بقدرته ولطفه وفضل نعمته السابغة الوافية الفائضة التامة، هو الذي يلبس العبد شيئا من هذا من هذا اللباس إذا أراد، لا إله إلا هو، كما قال عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. إنه جعل هو الذي يجعل. لذلك علينا أن نتعرض لفضل الله أيها الإخوة بالتوبة النصوح وبالصدق وباللجأ والدعاء والضراعة، وأن نلهج بهذا أناء الليل وأطراف النهار، لا نفطر ولا نستحسر، عسى الله أن يعطينا بعضا مما أفاض على عباده الصالحين، اللهم آمين. ولقمان عليه السلام أيها الإخوة، وإن سلم عليه فهو في رأي جماهير العلماء ليس نبيا من النبيين، بل هو حكيم من زمرة الحكماء. واختلف في عرقه، فقيل هو من السودان، وقيل من الحبشة، وقيل من بلاد النوبة، وقيل من بني إسرائيل، قيل كان ابن أخت نبي الله أيوب، وقال ابن خالته، وقيل ابن كان ابن خالته، والله أعلم. واختلف في حرفته، فقيل كان نجارا، وقيل كان خياطا، وقيل كان راعي غنم. أيا كان الأمر من ذلك أيها الإخوة، فالراجح أنه حكيم من الحكماء، أحب الله فأحبه فآتاه الحكمة، كما ينسب إلى رسول الله في خبر، كما ينسب إلى رسول الله في خبر. نعم، ولقد آتينا لقمان الحكمة. والحكمة ما هي؟ الحكمة أيها الإخوة هي الصواب في القول والعمل. أن كان قوله صائبا وعمله صائبا فهو الحكيم، لا ينطق إلا بالفصل وليس بالهزل أيها الإخوة، ولا يعمل إلا الجد وليس بالدد واللعب، هذا هو الحكيم. وقيل الحكمة هي الفهم والمعرفة والبصيرة، قيل هي نور للقلب يبصر به حقائق الأمور أيها الإخوة، وجوهر المعارف أو جواهر المعارف، كنور الباصرة تبصر به المحسوسات والمدركات. نسأل الله أن ينور بصائرنا ويقدس ضمائرنا. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، هذه نعمة عظيمة تستحق أن تشكر. الفرق بين الشكر والحمد أيها الإخوة، الشكر لا يكون إلا على النعمة، أما الحمد فأعم، يعني متعلق الحمد أعم من متعلق الشكر. أما أداة الشكر أيها الإخوة فأعم من أداة الحمد، وبيانه أن الشكر لا يكون إلا على النعمة، أما الحمد فيكون على النعمة وعلى غير النعمة. فنحن نحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم علينا، ونحمده على كماله وجماله وجلاله، نحمده على أن خلق أشياء أيها الإخوة بعيدة عنا وقد لا يكون لنا فيها نفع قريب، نحمده على ذلك. نعم، فهو يستحق الحمد، لذلك هو حميد مجيد، ومعنى كونه حميدا يستحق الحمد لذاته، لا إله إلا هو، أنعم أو لم ينعم هو يستحق الحمد على أنه المنعم الأول والآخر والأعظم الأكرم الأجل، لا إله إلا هو. أما الشكر فلا يكون إلا على النعمة، إذن متعلق الحمد أعظم وأعم من متعلق ماذا؟ الشكر. أما أداة الشكر فأعم من أداة الحمد. لماذا؟ لأن الحمد لا يكون إلا باللسان، الحمد لا يكون إلا باللسان، أما الشكر فيكون بالجنان وباللسان وبسائر الأركان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أنشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عن شكر العباد وعن ثنائهم وعن حمدهم وعن عبادتهم، حميد في ذاته، حمدوه أم لم يحمدوه هو حميد في ذاته، لا يزال ولم يزل محمودا لا إله إلا هو. نعم. وإذ قال لقمان، يعني اذكر يا محمد، اذكر يا خيرتنا، حين قال لقمان، دائما هذا إعرابه، انتبهوا، وإذ هذه دائما هكذا، يعني اذكر حين، إذ بمعنى حين، اذكر حين وقع أو اتفق أو حدث كذا وكذا، واذكر يا خيرتنا حين، ساعة وقت قال لقمان لابنه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وكان ابنه كافرا، المأثور والمعروف أن ابنه كان إيه؟ من الكافرين، فلم يزل به وعظا وزجرا وتخويفا وترغيبة وترهيبة حتى انثنى ورعوى وعاد إلى الإيمان بحمد الله تبارك وتعالى، وأصبح إيه؟ وأصبح ولدا صالحا ناصحا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ما هي الموعظة؟ الموعظة هي التخويف أيها الإخوة المقترن بزجر، التخويف المقترن بزجر. وقال الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه، صاحب العروض وصاحب العين أو المعجم في العربية، الموعظة والعظة هي التذكير بما يرق معه القلب، هي التذكير بما يرق معه القلب. نعم. لكن مدار كلام العلماء على التفرقة بين التذكير وبين إيه؟ الوعظ. قالوا التذكير، إخواني وأخواني، هناك التذكير وهناك الوعظ وهناك القص والحكي، ثلاثة إيه؟ أضرب ثلاثة أصناف وألوان. التذكير، التذكير أيها الإخوة هو ذكر الله تبارك وتعالى بآلائه ونعمه بعثا على شكرها، بعثا على، هذا هو التذكير. وأما الوعظ فما قد ذكرت لكم، تخويف مقترن بزجر، تخويف مقترن بزجر، ولك أن تعكس تقول زجر يقترن إيه؟ بتخويف، يقترن إيه؟ بتخويف. وأما القص والحكي فهو القصص، هو إيه حكاية إيه؟ الحكاية والقصص على الناس رجاء أن ينتفعوا وأن يتعظوا. نعم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الظلم هو الشرك، في سورة الأنعام، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، انتهت الآية، ولتها الآية التي تقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حين تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية الجليلة من سورة الأنعام، خاف الصحابة وفزعوا فزعة عظيمة، قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذاك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أخرجه البخاري. إذن الظلم في آية الأنعام يراد به ماذا؟ الظلم المذكور هنا وهو الشرك، كل ذنب وكل حيدة عن طريق لا ظلم، لكن أعظم الظلم الذي لا ظلم إيه؟ بعده هو الشرك بالله تبارك وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، الآية أيها الإخوة والتي إيه؟ ولتها اعتراض، هاتان الآيتان اعترض الله بهما أثناء وصية لقمان لابنه، أثناء موعظة لقمان لابنه، اعتراض في الأثناء، اعتراض في الأثناء، من باب الاستطراد. لماذا؟ تأكيدا لما ورد في عظته من النهي عن الظلم، أراد الله بهذا الاعتراض في الأثناء أن يؤكد ما ورد في موعظة لقمان لابنه من إيه؟ من النهي والتجديد في النهي عن الظلم الذي هو إيه؟ الشرك، عن الشرك الذي هو ظلم عظيم. فقال تعالى، إذن هذه معترضة، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه وهنا على وهن، وهن أيها الإخوة من باب وعد، وهن يهن من باب ورث، وهن يهن من باب كرم، وهنا يهن. إذن هذا أي وهن؟ وهن من باب وعد، من باب ورث، من باب كرم، وعد يعد، ورث يرث، كرم يكرم، وهنا يوهن. إذن بمعنى أي ضعف، بمعنى أي ضعف، حملته أمه ضعفا على ضعف، ضعفا على ضعف. إيش موقع وهنا؟ ما الإعراب؟ مفعول مطلق، هذا الأصح في إعرابها، حملته أمه تهن وهنا، تهن وهنا على وهن، لكن ما معنى وهنا على وهن؟ بمعنى إيه؟ ضعفا على ضعف، إما يتزايد وإما يتتابع، تفسيران، إما يتتابع وإما يتزايد. إن قلنا يتزايد، وهذا هو الحاصل أعتقد عند إيه؟ معظم الناس فهما في هذه الآية، وهنا على وهن أي ضعفا يتبعه إيه؟ ضعف، فيتزايد الضعف كلما إيه؟ تمادى بها الحمل ازدادت إيه؟ ضعفا إلى وقت الوضع، إلى وقت الطلق والوضع لا تزال إيه؟ تزداد ضعفا، هذا هو الظاهر. إذن هو إيه؟ وهن أو ضعف متزايد، أو وهن أو ضعف متتابع. كيف؟ ضعف الحمل وضعف الوضع وضعف النفاس وضعف الرضاع، هذا معنى إيه؟ وهنا على وهن، وهنا على. والأول أرجح لمكان قوله حملته، فالأمر متعلق إيه؟ بالحمل وليس بما يعقب إيه؟ الحمل. إذن هما تفسيران، إما أنه وهن يتزايد أو وهن يتضاعف، يتضاعف أقوى والله أعلم، أو عفوا يتزايد إيه؟ أقوى من يتتابع. وهنا على وهن، وفصاله في عامين، وفصاله أي فطامه، هذه الكلمة تطلق في خصوص الفطام وهي أخص من الفصل، وفصله لا، تطلق على الفطام وغير إيه؟ وغير الفطام. أما الفصال بالألف في الفصل أعم، وفي الفصال أخص، الفصال تطلق في خصوص إيه؟ الفطام. وفصاله في عامين أن اشكر لي، أن مفسرة أيضا، أن مفسرة فسرت ماذا؟ مضمون الوصية، وصينا الإنسان، فسرتها أن اشكر لي ولوالديك، ترتيب طبعا بديع ولا بد منه، لا محيد عن أعظم الموجودات، أعظم الموجودات نعمة، وأحقها بالشكر الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى، قبل الوالدين، قبل الوالدين وقبل المعلمين وقبل كل أحد، أن اشكر لي ولوالديك، إلي المصير المرجع والمآب، فأجازي كل أحد بما عمل. وإن جاهداك، إن اجتهد جهدا عظيما على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. قوله تعالى ما ليس لك به علم لا مفهوم له، لا مفهوم له بلغة علماء أصول فقه، ما معنى لا مفهوم له؟ لا مفهوم مخالفة له، لا مفهوم مخالفة له، مفهوم المخالفة مرفوع، بمعنى إيه؟ لا يوجد إله، لا يوجد إيه؟ شريك مع الله يمكن أن يقوم للإنسان به إيه؟ علم وعليه دليل، مستحيل. فقوله ما ليس لك به علم كأنه يقول لا تشرك بي شيئا، لأنه من المحال أن تجد شيئا تشركه بي ولك عليه إيه؟ حجة وسلطان ودليل، مستحيل. كل هذا من شأنه ألا يكون إيه؟ للمرء به علم، لا أن منه ما لنا به علم ومنه ما ليس لنا به علم، هذا مفهوم المخالفة، لا، مفهوم المخالفة مرفوع، مفهوم المخالفة مرفوع. نعم، ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا ما أعدل القرآن، هذا لا يكون إلا كلام الديان لا إله إلا هو، والله قال ومع ذلك هما يحملانك أو يردان حملك ببالغ الجهد والمشقة وصنوف الحيل على أن تشرك بي، قال لا تطعهما، ولكن مع ذلك صاحبهما صحابا، صاحبهما صحابا معروفة. إذا الآن عرفنا إيه إعراب إيه؟ معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة أي صحابا معروفة، يعني مصاحبة، صاحبهما في الدنيا مصاحبة معروفة أو صحابا معروفة، صحابا معروفة. نعم، ما معنى معروفة؟ يقره الشرع، يقره الشرع ويرضاه الله تبارك وتعالى، ويرضاه الله تبارك وتعالى. وإذا فسرناها بالعرف فهو العرف الذي يخالف الشرع ولا إيه؟ ولا يناقضه، وإلا لا عبرة به. واتبع سبيل من أناب إلي، من عاد إلي بالتوبة وإخلاص القصد والعمل، ثم إلي مرجعكم كما قال إيه؟ إلي المصير، فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، إنها إيش إنها؟ الخصلة يعني، يا بني إن الخصلة من خصال الإحسان أو الإساءة، يعني العمل الصالح مهما دق، والعمل إيه السوء أي السيء مهما صغر وحقر، إنها أي الخصلة، الخصلة من أعمال البر أو الخصلة من أعمال إيه؟ الشر. إنها إن تك هذه الخصلة مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، هذا ضرب بديع جدا من البديع في علم البديع. هناك ضرب بديع يسمى التتميم، يسمى إيه؟ التتميم. الآية فيها تتميم، لماذا؟ لأنه ضرب المثل بما يضرب به المثل عادة في الصغر، وهو حبة الخردل، صحيح؟ فهي خفية في ذاتها لا تكاد ترى، ثم تمم إخفاءها بإخفاء موضعها، هذا هو التتميم، هذا هو اسم على مسمى، اسمه التتميم في علم البديع. نعم، في علم البديع من علوم البلاغة الثلاثة. نعم، إذن ضرب المثل بحبة الخردل، وبها يضرب المثل إيه؟ الصغر والدنية والحقارة وعدم الظهور، ثم تمم إخفاءها بماذا؟ بإخفاء موضعها، فقال فتكن في صخرة أو في السماوات السحيقة البعيدة الوسيعة أو في الأرض يأتي بها الله. لا إله إلا الله. إذن لماذا الرياء؟ لماذا النفاق؟ لماذا المن؟ لماذا التسميع؟ لماذا التظاهر؟ اعمل الخير وانسه فإن الله لا ينساه، حتى لو نسيته أنت هو لا ينساه. لو عملت مثقال خردلة وكانت في جوف صخرة أو في السماء السابعة البعيدة السحيقة، فإن الله يأتي بها يوم القيامة ويجزيك عليها خير الجزاء، وينميها ويثمرها ويعظمها ويباركها لك. لذلك هذا يقود إلى ماذا؟ إلى الإخلاص. ليس فقط ليس فقط إيه تعني الآية، يعني محصل فيها أن العمل مهما دق ومهما صغر فإنه لا يخفى على الله، لا، الآية تشير أيضا مع ذلك إلى وجوب ماذا؟ الإخلاص وتصفية النية من شوب الشرك، من شوب الشرك والمراءة. نعم صحيح، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ما أجمل هذا التذييل، هو لطيف، واللطف والدقة، اللطف والدقة والخفاء، نقول شيء لطيف أي دقيق خفي، فالله لطيف لا إله إلا هو، لا ألطف منه، ولذلك لا شيء يغيب عنه، لأنه ألطف من كل لطيف، مهما كان الشيء هو ستيرا مستورا دقيقا لطيفا غير مرئي، الله ألطف منه لا إله إلا هو، ويأتي به خبير عليم بكل شيء. يا بني أقم الصلاة. طبعا لقمان كما سترون كما ترون وعظ ابنه بعشر مواعظ، وعظه عشر مواعظ. يا بني أقم الصلاة، ليس صلي وإنما أقم الصلاة، لكي تنتفع بالصلاة لابد أن تقيمها، لابد أن تأتي بها على وجهها. أعظم ما تقام به الصلاة أيها الإخوة أن يقوم القلب بين يدي رب العالمين، ليس فقط الهيئات الظاهرة، إنما القلب، الخشوع، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، موقعها بديع جدا أيضا. لماذا؟ لأن العادة في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أنه يعود بماذا؟ بالأذى، بأذية الخلق، يؤذونه بألسنتهم وربما بأيديهم أيضا، فمن تصدى وتصدر لأمر الناس ونهيهم عاد عاد بالبغضاء والشنآن والأذية البالغة الطويلة العريضة، فعليه أن يصبر، وذلك في ذات الإله. واصبر على ما أصابك، إن ذلك، الإشارة بذلك أي الأمور الموعوظ بها، أي الأمور الموعوظ بها، كل الأشياء التي ذكرت من قبل أشير إليها بذلك، إن ذلك من عزم الأمور، أي من معزوم الأمور، من معزوم الأمور، وصفها بالمصدر أيضا، وصفها بالمصدر، عزم يعزم عزما، عجيب. الوصف بالمصدر يدل أيضا على المبالغة والتوكيد، والمقصود من معزوم الأمور، ومعزوم الأمور أي مقطوعها، أي هذه الأشياء مما قطع الله به، فرضه الله وأراده وأكده وثبته. عزم بمعنى قطع، عزم بمعنى قطع، أكد الشيء وقطعه، أي من مقطوع ما أمر الله به، من معزوم ما أمر الله، لكن وصفه بالمصدر للمبالغة، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس، الصعر أيها الإخوة داء يصيب الإبل، الصعر داء مرض يصيب الإبل، فتلوى منه الأعناق، تلوى منه أعناق الإبل، والمراد الصعر هنا أن يميل المرء صفحة خده للناس، مثل ما يفعل بعض المتكبرين المختالين أصحاب البؤ والزهو، يميل خده وصفحة وجهه عن الناس كبرا وخيلاء واحتقارا وازدراء والعياذ بالله. قال عمرو بن كلثوم التغلبي: وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوما، وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوما. يقول لا تصحر خدك، لا تستكبر، لا تبؤ، لا تزدهي بنفسك، هذا لا يليق بالعبيد، لا يليق بالعبيد، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، أيضا مصدر هذا، لا تمشي في الأرض مرحا. هناك قراءة ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا كفرحا من باب فرحا يفرح، إذن مرحا يمرح مرحا، المصدر المرح، فهو مرح ومريح مثل سكيت وصميت، فهو مرح ومريح، نقول إنسان مريح، يأخذه المرح، يأخذه المرح. ما هو المرح أيها الإخوة؟ المرح أيضا هو الاختيال والزهو، الاختيال والزهو. ولا تمشي في الأرض مشية المرح، مشية المرح، مشيا مرحا. الوصف هنا إيه؟ طبعا قد يكون، وهذا أرجح، قد يكون موقع مرح هنا الحالية، منصوب على الحالية، لكن أتى بالمصدر للمبالغة. وهناك قراءة مرحا واضحة. إن الله لا يحب كل مختال فخور. المخيلة والخيلاء هي الكبر، المخيلة والخيلاء هي الكبر والعياذ بالله. نعم. والفخر، مختال فخور، الفخر هو المباهاة بالخصال، المباهاة بالخصال، خصال التميز بين الناس كالمال والعلم والجاه والحسب والنسب والجمال والسلطان. عادة الناس أنهم يفخرون بهذه الأشياء. الله لا يحب كل مختال فخور، لا يحب من به إيه؟ بأو وازدهاء وخيلاء، ولا يحب الذي يفاخر، ولا يحب، ولا الناس يحبونه. مستحيل أن الله لا يحب أحدا والناس إيه؟ يحبونه، وإنما الناس قد ينتفعون إيه؟ بنفاقه ودهانه، لكنهم لا يحبونه. كل من فاخر الناس احتقره الناس وازدروا، الناس لا يحبون من يفاخرهم. اترك الناس لكي إيه؟ يمتدحوك، هذا إذا يعني تاقت نفسك أو تشوفت إلى المدحة، اترك الناس لكي يقولوا هذا، لا تقوله أنت، لا تقول أنا وأنا وأنا، الناس يحتقرون هذا. أنا أعوذ بالله من كلمتي أنا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الخصال المهلكات المرديات، وأن يحلينا جميعا بالخصال الحسنات المباركات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.